جزاك الله خيرا وبارك فيك، فرفع قدرك في الدارين وسدد خطاك، فغفر الله لنا ولكم ولوالديكم المؤمنين. آمين. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: أحيانا أصبح على جنابة وأخاف إن اغتسلت وخرجت إلى المسجد أن أتضرر بالبرد، فهل يجوز لي أن أتيمم لرفع الجنابة خشية المرض، مع العلم أنه لو اغتسلت وبقيت في البيت فإنه لا يصيبني شيء لكن تفوتني صلاة الجماعة، فما هو الأولى، أغتسل وتفوتني الجماعة أم أتيمم وأدرك الجماعة؟ لا يجوز لك أن تتيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله، وإن كنت تخشى الضرر فإن الواجب عليك أن تتخذ الوسائل الدافعة للضرر من ألبسة تدفئك، ومن تنشيف جسدك قبل أن تخرج، ومن أن تغتسل قبل الصلاة بوقت كاف. أما أن تجعل الغسل إلى قرب الإقامة ثم تقول أنا لو خرجت مبتلا فإني أتضرر فأتيمم، نقول لا، ما دمت تعلم من حالك أنك لو خرجت مبتلا فإنك تتضرر فإنك تقدم الغسل، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالواجب عليك أن تغتسل قبل حتى تجف. وإذا كانت المشقة معتادة فإنها لا توجب التخفيف. المعلوم أن الإنسان إذا اغتسل وخرج وخاصة في البرد يشعر بالبرد وقد يمرض أحيانا، وهذه مشقة معتادة فلا توجب التخفيف ولا تجيز التيمم، بل الواجب أن تغتسل وتتخذ الوسائل الأخرى الدافعة للضرر. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: هل يشترط لصوم النافلة نية أو لا يشترط؟ أولا النية يا إخوة نيتان: نية ذات العبادة ونية نوع العبادة. أما نية ذات العبادة فهي شرط لصحة صيام النافلة، فلو أن الإنسان ما شرب ولا أكل ولا جامع من الفجر إلى المغرب لعدم حاجته إلى هذا ما نقول إنه صام، مع أنه أمسك عن المفطرات، فلا بد أن ينوي الصيام. لكن لا يشترط للنافلة أن تكون النية من الليل، بل يجوز للإنسان أن ينوي الصيام صيام النافلة من النهار ما دام أنه لم يأكل ولم يشرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يدخل إلى بيت أزواجه فيسأل الطعام فلا يجده فيقول إني إذن صائم. انتبهوا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم أشرف خلق الله، يدخل بيته فيسأل عن الطعام فلا يجده فيقول إني إذن صائم. يمر الشهر والشهران لا توقد النار في بيت النبي صلى الله عليه وسلم لصنع طعام، وإنما طعامه التمر والماء. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أؤكد على هذا؟ لأن بعض الناس اليوم أصبحوا يتساهلون في المال الحرام بحجة أنهم محتاجون وليسوا محتاجين، يقترضون من البنوك الربوية من أجل مسكن، من أجل أن يشتري مسكنا في أوروبا أو غير أوروبا، ويقول نحن محتاجون. يشتغل الواحد فيهم في عمل لا يستطيع معه أن يصلي، ويقول نحن إذا ما وجدنا هذا العمل لا نجد غيره. سبحان الله، لن تعدم أن تجد التمر والماء. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا لا يجد التمر ولا الماء، أحيانا يربط على بطنه من الجوع، وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. فعلى المسلمين أن يتنبهوا وأن لا يتخدروا بقضايا أنهم محتاجون أو نحو هذا ليقعوا في المحرمات. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل بيته فيسأل عن الطعام فلا يجده فيقول إني إذا صائم، وهذا من النهار. وبعض أهل العلم يقول ما كان ذلك قبل الزوال، أما بعد الزوال فلا، لكن الصواب أنه يجوز ما لم يأكل أو يشرب. لكن الذي عليه المحققون أنه لا يثاب إلا على ما نوى، يعني نوى من الظهر لا يثاب إلا من الظهر إلى المغرب، نوى من بعد طلوع الشمس لا يثاب إلا من بعد طلوع الشمس إلى المغرب، وهكذا، لأنها لا تكون عبادة يثاب عليها إلا بالنية. أما نية التعيين يعني أنه صيام الاثنين صيام الخميس فهذا ليس بشرط، فإذا صام ووقع في وقته صام يوم الاثنين فهو صيام الاثنين، إلا أن ينوي غيره كأن ينويه قضاء أو نحو هذا. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: هل قول اللهم إن كنت من أصحاب الشمال فاكتبني مع أصحاب اليمين جائز؟ هذا لا يعرف، هذا لا يعرف عن السلف، لكن يقول الإنسان اللهم اجعلني من أهل اليمين، اللهم اجعلني من أهل اليمين، اللهم اجعلني من أهل الفردوس الأعلى، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. الله عز وجل لا يتعاظمه شيء، الله قادر على كل شيء، فاسأل الله أعالي الأمور. بعض الناس والعياذ بالله، وسمعنا هذا، يقول لا لا لا أنا لا أصلح للفردوس الأعلى، أنا إذا حصل لي أسفل الجنة طيب. أعوذ بالله. نعم، أسئ الظن بنفسك وأحسن الظن بربك، كن محسنا ظنك برب العالمين فإن الله عند ظن عبده به، وأسئ الظن بنفسك حتى تسابق إلى الخيرات، لأنك لو أحسنت الظن بنفسك قصرت عن الخيرات. لو قلت أنا أحسن من غيري أنا أصلي، سيأتيك الشيطان ويغرك وتقع في معاصي وتترك وتترك وتترك. أسئ ظنك بنفسك وأحسن ظنك بربك واطلب من الله أعالي الأمور. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: هناك مساجد يقومون أصحابها بقراءة القرآن جماعة وجهرا قبل صلايتي الظهر والعصر، ماذا أفعل؟ هل أدخل إلى المسجد وأستمع إلى حلقة القرآن الجماعية أم أنتظر حتى يفرغوا من القراءة ثم أدخل؟ أولا يا إخوة، قراءة القرآن عبادة مباركة، لكن يجب أن تكون على الهيئة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز إحداث شيء لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إحداثه بدعة. واجتماع الناس على قراءة القرآن بصوت واحد في المساجد هو من الأمور المحدثة. نعم، لو اجتمعوا للتعلم فكان المقرئ يقرئهم وهم يقرؤون خلفه فلا حرج، يرخص في هذا. أما أن يقام هذا للذكر وقراءة القرآن جماعة بصوت واحد فهذا من الأمور المحدثة التي ينهى عنها، وينبغي على المسلمين أن يتركوها. يقول الأخ: هل أدخل المسجد وأستمع لقراءة القرآن أو أبقى خارج المسجد؟ نقول: لا حرج في أن تدخل المسجد، لكن لا تشارك في أمر يعني محدث، وإن كان عندك من البيان والقدرة ما تبين له للناس ما تبين به للناس فبين، وإلا فاجلس واقرأ القرآن يعني بمفردك، لعل هذا يلفت نظر بعض الناس فتسأل، فيكون ذلك سببا للبيان. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا: هل يجوز حج عن الوالد وكان لا يصلي وكان يصلي ثم يترك الصلاة عندما بلغ من العمر 85 ثم توفي وعمره 90 سنة؟ على كل حال لا نعلم عن حال الوالد عندما بلغ 85، فإن كان عندما بلغ 85 أصبح فاقدا عقله كله أو أغلبه فأصبح كالصبيان، قد ينادي ابنه فيقول يا أبي، ويبدأ يتذكر الماضي، يعيش في الحياة الماضية في سنين 30ات أو 40ات وهكذا حياته، إذا تحدث هناك، فهذا يقول العلماء سقط عنها التكليف ولا يؤاخذ لا بترك صلاة ولا بغيرها. ولو بقي 10 سنين أو 20 سنة على هذه الحال سقط عنه التكليف، لأن العقل زال، إما أنه زال بالكلية أو زال بالأكثر، فهذا حج عنه إن كان الأمر كهذا. أما إن كان والعياذ بالله باق على عقله، يعد ماله ويعرف أحواله، ولم يتغير عقله لكنه ترك الصلاة وختم له بهذا السوء، فالذي نختاره أن تارك الصلاة يكفر، وعليه فإنه لا يحج عنه ولا يدعى له أيضا، هذا إذا كان عقله معه عندما ترك الصلاة. نعم. أحسن الله إليك. يقول أو يقولون: نحن جماعة من الحجاج ربينا اليوم 11 بعد الظهر، وفي اليوم 12 جاءنا مسؤول البعثة فأخذنا إلى الرمي قبل الظهر، نحن في حيرة، فماذا نعمل؟ والله الذي نفتي به في هذه المسألة ما قررناه وكررناه، أن هؤلاء الإخوة إن كانوا لا يعلمون أن الرمي قبل الزوال لا يجوز، وقيل لهم إن مفتيا أفتى أو بعض المشايخ أفتوا أن الرمي قبل الزوال يجوز، وقيل لهم اذهبوا وارموا، فذهبوا ورموا فلا شيء عليهم. أما إن كانوا يعلمون أن الرمي قبل الزوال لا يجوز ولكنهم من باب التساهل في الأمر، وكما قلت مرارا، قالوا ما دام أفتى عالم فنحن نضعها في رقبته، فهؤلاء فيما أفتي به عليهم الفدية. نعم. أحسن الله إليك. يقول: ما حكم الصلاة في الحرم المكي بجوار النساء وخلفهم ولا يوجد صف بينه وبين النساء؟ رخص في هذا أهل العلم، فالصلاة صحيحة، لكن ينبغي للإنسان أن يبتعد عن النساء ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لكن كون النساء تصف إحداهن مع الرجال في الصف فهذا لا يضر الصف في مكة، وقد رخص في ذلك كثير من السلف الصالح رضوان الله عليهم، قالوا: وإذا جاز الطواف في مكة بين الرجال والنساء فإن الصلاة كذلك، لأن الطواف صلاة، فالصلاة صحيحة والحمد لله، وهذا يرخص به في مكة فقط. نعم. وقد قال بعض السلف إن مكة سميت بكة لأنها تبك الناس، يعني تجمع الرجال والنساء. نعم. أحسن الله إليك. يقول: ما هي حدود الحرم في الصلاة؟ ما هي حدود الحرم المكي والمدني في الصلاة التي يضاعف فيها الأجر؟ يعني ما هي حدود المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ أما المسجد الحرام فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه كل الحرم في مكة تضاعف فيه الصلاة أفضل من 100,000 صلاة، والأدلة دالة على هذا، كقول الله عز وجل مثلا: هديا بالغ الكعبة، والهدي يذبح في كل الحرم، فالصلاة مضاعفة، لكن الصلاة في مسجد الكعبة أي المسجد الذي أحيطت به الكعبة أفضل من جهة أمرين. الأمر الأول كثرة العدد، والأمر الثاني الخروج من الخلاف، فإن في المسألة خلافا، والأمر الثالث رجاء إصابة القبلة، لأنه إذا كان في المسجد الحرام فإنه يصيب يعني القبلة إصابة يقينية فيكون إلى جهة البيت. وأما الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنها لا تضاعف في كل الحرم، وإنما تضاعف في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فالمضاعفة لما كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما حصل في التوسعة. والذي نفتي به أن الساحات حكمها حكم المسجد، وأن المضاعفة فيها كالمضاعفة في المسجد سواء بسواء، لأنها من المسجد. لكن كما قلنا مرارا يستحب للإنسان أن يدخل ليخرج من الخلاف، نعني في النافلة. وأما في الواجب فإذا كان هناك فرج في الداخل فإنه يجب أن يدخل حتى يسد الفرج. نعم. أحسن الله إليك. هذا استدراك للسؤال السابق، يقولون ما هي الفدية التي علينا لأننا كنا نعلم أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال؟ كل واحد يذبح ذبيحة في مكة توزع على فقراء الحرم، فإن كان غير واجد لها فإنه يصوم 10 أيام ولو في بلاده. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل، ينتشر في بعض البلدان إقامة الولائم على الأضرحة وقبور الأولياء في مواسم معينة، فما حكم ذلك؟ وهل من نصيحة توجهونها لهؤلاء؟ لا شك أن هذا من المنكرات العظيمة، أن تقام الولائم على القبور، والغالب أنه يتقرب بها إلى أصحاب القبور، فإن كان يتقرب بها إلى أصحاب القبور فهي من الشرك الأكبر، وإن كان لا يتقرب بها إلى أصحاب القبور فهي من الشرك الأصغر، لأن قاعدة أهل العلم أن الأمر إذا تقرب به إلى صاحب القبر فهذا صرف للعبادة لغير الله، فالذي يتقرب بالصدقة سواء كانت طعاما أو نقودا إلى صاحب القبر فهذا من الشرك الأكبر. أما إذا كان يتقرب إلى الله لكن في هذا المكان فهذا من الشرك الأصغر، وهذا ضابط للشرك الأصغر. الشرك الأصغر ما كان وسيلة للشرك الأكبر، فالذي يتقرب بالصدقة لله عند القبور هذا وسيلة لأن يتقرب لأصحاب القبور فهو من الشرك الأصغر. نعم. أحسن الله إليك. يقولون طفنا طواف الوداع حينما أعلنوا السفر من مكة إلى المدينة قبل ساعة من السفر، فلما جاء وقت السفر قالوا نسافر قبل أذان الفجر، وكان ذلك الوقت 12 ليلا، فلما حضرت الباصات حتى أخرنا السفر إلى 11 نهارا، فما حكم ذلك؟ على كل حال، إن حصل التأخير بغير إرادتكم ولم تعلموا وقتا معينا تنفرون فيه فإنه يكفي طوافكم الأول. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل، أملك حافلة نقل للمسافرين وأتعرض لمضايقات من الشرطة هداهم الله، بحيث يحتمون علي دفع مبلغ من المال، وإلا تعرضت لحجز الحافلة لعدة أيام مع المصاريف لمخالفة لم أرتكبها ولم أستطع إثبات عدم الوقوع فيها، فماذا أفعل؟ هل أدفع الرشوة أم لا؟ هذه لا يفتى فيها فتوى عامة. نعم. يقول، ما حكم لحم الهرة، أحلال هي أم حرام؟ حرام، ولكنها ليست بنجس، هي طاهرة، إذا دارت بك وبثيابك فثيابك طاهرة، إذا شربت من مائك فماؤك طاهر، لكن لا يجوز أكل لحمها. نعم. سأل الله إليك. يقول، ما حكم صلاة من صلى وراء رجل تيجاني؟ من صلى خلف مبتدع سبق أن ذكرنا البدعة عند أهل العلم نوعان: بدعة مفسقة وبدعة مكفرة. فإن كانت البدعة مفسقة فالصلاة صحيحة، لكن من وجد رجلا من أهل السنة فليصلي خلفه، وإن كانت مكفرة فلا يخلو الإمام من حالين: الحالة الأولى أن يحكم أهل البصيرة بكفره، وفي هذه الحال لا تجوز الصلاة خلفه ولا تصح، والحالة الثانية أن لا يحكم عليه أهل البصيرة بكفره عينا، وفي هذه الحالة الصلاة خلفه صحيحة، لكن الأمر كما ذكرنا: من وجد إماما على السنة فليصلي معه. أحسن الله إليك. يقول: ما حكم الخروج مع جماعة تخرج لأيام إما 43 للدعوة يا الله عز وجل، وهل يسمى هذا جهادا؟ الدعوة إلى الله فضيلة عظيمة، وهي وظيفة الأنبياء، ومن أعظم العبادات التي أخذناها من النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله، لكن توظيف الدعوة في أيام مخصوصة وإلى أمور مخصوصة من البدع المحدثة، أن يقال أن الإنسان يخرج 4 أيام أو يخرج 40 يوما أو يخرج 4 أشهر تخصيصا لهذه الأيام، فهذه بدعة إضافية، لأنه تخصيص بأيام مقصودة. هذا ليس كمن يسافر إن تيسرت له 4 أيام سافر، 5 أيام سافر، هذا يتقرب بهذه الأيام، هذه الأيام مقصودة ولم يرد عليها دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من المحدثات. كذلك الدعوة إلى نوع معين دون غيره من الإسلام، فمثلا يقال: لا تدعو للتوحيد، لأن التوحيد يفرق. نقول: نعم والله التوحيد يفرق، لكن يفرق بين الحق والباطل، وأعظم ما يدعى إليه هو التوحيد، وإذا لم يدعو الإنسان إلى التوحيد فلا يستحق أن يسمى داعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد من أول يوم إلى أن مات صلى الله عليه وسلم. وكذلك أن يقال مثلا: يعني أنت إذا دعوت إلى ترك البدع فهذا يفرق، اتركها، وإنما يدعى إلى بعض الفضائل، هذا لا شك أنه محدث. فنحن ندعو جميع المسلمين إلى أن يجعلوا جهودهم على السنة حتى لا تمزق الأمة ولا تضيع الجهود سدى، ولا يدعو الإنسان إلى منكر وباطل، فنجعل دعوتنا على السنة في أيامها وأوقاتها وأحوالها وفي كل ما ندعو إليه، هذا الذي ينبغي أن يكون. أحسن الله إليك. هذا سائل يسأل عن حكم إعفاء اللحية. إعفاء اللحية للرجال، ولا تكون اللحية إلا للرجال، واجب من واجبات الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى، وقال: أرخوا اللحى، وقال: أكرموا اللحى، وقال: وفروا اللحى، وكل هذه أوامر، والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وأمر رسولنا صلى الله عليه وسلم دال على الوجوب، فالواجب أن تعفى اللحى وأن لا تحلق، ويحرم حلقها بإجماع المسلمين، حلقها حرام باتفاق العلماء، والقول بأن حلقها مكروه هذا قول محدث خارق لإجماع علماء الأمة. فالواجب على الرجل أن يعفي لحيته، وقلت مرارا وتكرارا إن المعفي للحية متشبه بالأخيار، بدءا من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي يحلق اللحية يتشبه بمن؟ لا يجد له أحدا من فضلاء الإسلام يتشبه به ويقول هو قدوتي. فإخواننا وأحبابنا في الله الذين ابتلوا بحلق اللحى ندعوهم إلى أمر، وهو أن نعلم أن من مات على شيء بعث عليه، والموت لا يعرف الإنسان متى يأتي. فتصور يا أخي أنك تموت وأنت تحلق اللحية، وتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وأنت حالق اللحية. تصور موقفك هذا. فالنصيحة من قلب محب أن الرجل يفرح بما أكرمه الله به من اللحية ويعفيها طاعة لله وعبادة لله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: ما صحة حديث أنا أفصح من نطق بالضاد؟ لا يحضرني الآن الحكم عليه، لكن لا شك أنه أفصح من نطق بالضاد. من الأمور اليقينية أن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، بيد أني من قريش. يقول العلماء البلاغة: هذا من المدح بما يشبه الذم. عندما قال أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، السامع يظن كأنه استثنى، كأنه تقليل، والحقيقة أنه مدح. يعني يقول: ومع ذلك فأنا من قريش التي هي أفصح العرب. ويضربه البلاغيون مثالا لأسلوب المدح بما يشبه الدم. نعم. أحسن الله إليك. يقول: ما حكم من خرج من المسجد بنية الرجوع إليه؟ وإذا كان يجوز ذلك فما الضابط في هذه المسألة وما دليلها؟ الخروج من المسجد ليرجع إليه، لعل الأخ يسأل عن تحية المسجد، هل تلزمه تحية المسجد؟ الذي نص عليه كثير من العلماء الذين اطلعت على أقوالهم أن من قام من المسجد ليرجع إليه لا يلزمه أن يصلي تحية المسجد إلا إذا انقطع عهده بالمسجد. يعني مثلا ذهب إلى بيته ثم جاء، هذا انقطع عهده بالمسجد. لكن لو أنه خرج إلى خارج المسجد ليتوضأ أو ليخرج صديقا أو نحو هذا، قالوا لا يلزم. قالوا: لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من المسجد ثم عاد إليه أنه كان يصلي، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولو كان يفعل لا نقل. لعلنا نكتفي بما أوردنا لأن نشعر ببعض التعب، ونقتصر عليه، ونجلس غدا إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.